أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: وقد يقع في عباراته تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده خلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعذب عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. هذا الباب الذي ذكره باب مهم، وهو ما يسمى باب اختلاف السلف في التفسير، وقد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمات التفسير، وأظن أنها شرحت عندكم، وإن كانت ما شرحت فستشرح إن شاء الله تعالى. المقصود أن الذي يعني يجمع أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين في التفسير يجد أحيانا أن هناك اختلاف في ألفاظهم في التفسير، فهل هذا الاختلاف يعني اختلاف في التفسير أو أنه اختلاف غير معتبر في التفسير؟ يقول أن غالب اختلاف السلف في التفسير هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فإن الاختلاف إما أن يكون متنوع وإما أن يكون متضاد. المتضاد الذي لا يمكن أن يجتمع الأمران فيه، واضح؟ المتضاد الذي لا يمكن أن يجتمع الأمران فيه، فواحد يقول حلال وواحد يقول حرام، ما يمكن، واضح؟ لكن ممكن واحد يقول حلال والثاني يقول مستحب والثالث يقول ينبغي والرابع يقول أفضل، فهمتم؟ فهذا يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، فهو يعبر عن الشيء الواحد بأكثر من صيغة، قد تكون تلك الصيغة مناسبة للسائل أو مناسبة للمسألة التي سئل فيها، أو قد تكون مناسبة للمعنى الذي كان يتكلم فيه أو يفسر من خلاله، وهذا ظاهر في تفسير السلف رحمه الله تعالى، فإنه فعلا مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك طبقه ابن كثير رحمه الله، غالب ما يذكر عنهم من الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد. وكيف يعبرون بهذه الألفاظ؟ قال: من يعبر عن الشيء بلازمه، يعني يعبر عن الشيء أو يعبر عنه بلازمه. فمثلا أقول لك كمثال، مثلا نعم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فواحد يقول خاشعون يعني مثلا مستقرة أذهانهم، والثاني يقول أنهم يأتونها مبكرين، فمن لازم يعني يأتونها مبكرين من لازمه أن يخشع في صلاته لا أن يلهى أو يغفل عنها، أو يقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو مثلا يقيمون الصلاة فيقول يعني يقيمون وضوءها، يقيمون وضوءها، فإقامة وضوءها من إقامتها لأنه لازم لها، فهمتم؟ فيكون يعبر عن الشيء بنفسه أو يعبر عنه بلازمه، بالشيء المترتب عليه الذي لا يمكن أن يقوم إلا به، الذي لا يمكن أن يقوم أو لا يتصور قيامه إلا به، وهذا كثير عندهم، وهذا كثير عندهم، بل كثير حتى عند الأئمة. ولذلك الذي ينصب الخلاف بين المفسرين ويقول هذه الآية فيها 20 قولا أو فيها 40 قولا، ثم لما تقرأ هذه الأقوال وتجد أنها إن صح التعبير كلها تدل على معنى واحد، هذه إذن أقوال من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. وأيضا من أسباب الاختلاف أن يقول الشيء أو يقول نظيره، فمثلا يقول في صلاتهم خاشعون يقول لا يسرعون فيها، لاحظتم؟ فجاء بالعكس. هل معنى الخشوع أنه لا يسرع فيها فقط؟ أي أو لا بد أن يكون حاضر القلب مثلا، يكون مستعدا لها، يقيمها كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بسننها وواجباتها. إذن في أشياء أخرى، ولكنه هو عبر عنها إما بشيء لازم أو بشيء مناظر لها، أو قال منهم من ينص على الشيء بعينه يعني يفسره كما هو، وهذا قليل، وهذا قليل. وإذا أنتم لاحظتم هذه الأقوال ستجدون أن هذا كثير جدا منهم، وذكرنا لكم يعني عدد من الأمثلة فيما مضى، وما يمنع أننا نشير إلى بعضها. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ تجدون عن السلف يروى القرآن، وتجدون يروى الإسلام، وتجدون يروى الدين، أو مثلا يروى أيضا ها رضا الله عز وجل. فهذه الأقوال كلها تؤدي إلى معنى واحد، وبعضها لازم لبعض، ولذلك لا إشكال في هذه الأقوال ولا خلاف بينها، ولا خلاف بينها، لكن كل واحد عبر بشيء يناسب لذلك المقام، يناسب لذلك المقام. كذلك أيضا مثله قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تجد أكثر من 40 قول من هو الظالم لنفسه، فهمتم؟ وكل هذه الأقوال داخلة في الظالم لنفسه، داخلة في الظالم لنفسه. أو مثلا: فاذكروني أذكركم، اذكروني في السر أذكركم في العلن، اذكروني في الشدة في الرخاء أذكركم في الشدة، اذكروني في كذا أذكركم في كذا. فتجد أقوال كثيرة جدا، وفي النهاية كلها لا تخرج عن اذكروني أذكركم، واضح؟ إيه؟ فيعبرون عن الشيء بألفاظ متعددة ومتقاربة ومتلازمة، ويعني يعبرون عن الشيء بنقيضه حتى تتضح صورته، ويعبرون عن الشيء ببعض صوره ويتركون بعض الصور. فمثل هذا لا يعد خلافا في التفسير، لا يعد خلافا في التفسير، إنما الخلاف الذي لا يمكن أن يجتمع فيه الأمران، الذي لا يمكن أن يجتمع فيه الأمران، وهذا هو الذي يحتاج إلى ترجيح ونظر، يحتاج إلى ترجيح ونظر. طيب الآن أخذنا، بس خلونا حتى نستعيد الذاكرة، أخذنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير الآن القرآن بأقوال الصحابة، ثم أقوال السلف عموما، أقوال التابعين أتباع التابعين، ثم أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب أعطينا الطريق الرابع، إذا اعتبرنا أن السلف كله يعني طريقا واحدا. لاحظتم هذا؟ إذن هذا الآن طريق آخر، يقول يرجع إلى اللغة، واللغة قسمها إلى ثلاث أقسام. في لغة هي لغة القرآن، يعني خلونا نقول المصطلحات التي جاء بها القرآن واستعملها القرآن، وهذه نقطة مهمة جدا وفيها أشياء كثيرة، منها ما يسمى علم الوجوه والنظائر، ومنها ما يسمى غريب القرآن، واضح؟ ومنها ما يسمى نظائر القرآن. فهذه الكلمات التي استعملها القرآن وجاءت في القرآن على معنى يجوز أن تفسر بنفس المعنى الذي جاءت به في هذا الموضع المعنى الذي جاءت به في الموضع الآخر، فتستدل بآية أخرى، ليس من باب أن الآية الأخرى لها علاقة بمعنى هذه الآية، ولكن لتبين معنى هذه الكلمة، أو لتبين ذلك الأسلوب الذي استعمل في الآية الأخرى أنه هو نفسه الأسلوب المستعمل في هذه الآية. وهذا كثير جدا عند ابن كثير، وهذا كثير جدا عند ابن كثير رحمه الله، فإنه يرجح بلغة القرآن سواء بلغة المفردة أو بلغة الأسلوب، واضح هذا؟ وهذه أعلى درجات اللغة، أن إنسان يتعامل بلغة القرآن، هي لغة عربية ولكن لغة استعملها القرآن. ثم يقول الشيخ بعدها: أو السنة، أو لغة السنة. ولذلك من الكتب المهمة التي تفيدكم في تفسير القرآن كتب غريب الحديث، فكتب غريب الحديث لا سيما المتقدمة التي في القرن الثالث الهجري تفيدكم كثير جدا، كذلك أيضا التي في أوائل القرن الرابع الهجري مثل غريب القرآن، غريب السنة للخطابي وغيره، فهذه تفيدكم كثيرا في ماذا؟ في تفسير القرآن. لماذا؟ لأن هي اللغة الثانية. فالآن اللغة عندنا ثلاث أقسام: لغة القرآن واضحة، لغة السنة واضحة، فما دام من هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه اللفظة بهذه اللفظة، أو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة بهذا المعنى، إذن في القرآن يجوز أن نستعملها بنفس المعنى الذي استعملها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أو أسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب لغوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن يجوز أن نفسر به الأسلوب القرآني أيضا كذلك. ولاحظوا أن الشيخ كأنه يقول لنا إن لغة القرآن مقدمة في تفسير القرآن، ولغة السنة مقدمة في تفسير القرآن، ثم يأتي بعد ذلك اللغة المجردة، اللغة المجردة لغة عامة استعملها العرب وإن لم يستعملها القرآن ولم يستعملها ولم تستعملها السنة. فإذن كأنه يقول لكم إن اللغة العربية يفسر بها القرآن، ولكن تراها معليش عندنا درجات. الدرجة الأولى لغة القرآن، وهذه واضحة لا خلاف فيها، ثم لغة السنة، وهذه أيضا واضحة لا خلاف فيها، ثم لغة العرب. إن شئتم أن تجعلوا هذه اللغة 4 أقسام فيصح ذلك. كيف؟ نعم، يعني ها أنا ذكرتها قبل قليل، ها أنت في الجواب، بس أعطني إياه صريح. لغة الصحابة، فلغة الصحابة نجعلها مقدمة على لغة غيرهم، فهمتم؟ إيه، فنقول إذن لغة القرآن، لغة السنة، لغة الصحابة، لغة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاستعمالات الصحابة سواء اللغوية المجردة أو كذلك أيضا الأساليب، وهذا موجود حتى عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يستشهدون بأقوال عمر وأقوال أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأقوال عثمان كثيرا كثيرا، بالذات هؤلاء الأئمة الثلاثة يستشهدون بأقوالهم من جهة الدلالة اللغوية فقط كثيرا. نعم شيخ، ممكن تعطينا إيش؟ ارفع صوتك ترى ما اسمع. أمثلة على اللغة التي استعملها الصحابة، أمثلة على العموم هذه كلها. والله مرت معي في بن كثير كثيرا، لكن ربما أني الآن يعني ما أستحضر كثير، لكن يعني شوف مثلا في مسألة الوجوه والنظائر، قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، واضح؟ فكيف كانت هذه الأمة وسط، وكيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة؟ والله عز وجل يقول وإنهما لبإمام مبين. فلاحظ استعمال الآن القرآن للفظ أمة. الأم في اللغة العربية هو بمعنى الجمع، ولكن لاحظ أن لغة القرآن هي بمعنى القصد أكثر من أن تكون بمعنى الجمع، ولم يرد لفظ الجمع إلا في معنى الأم وأمهاتكم إلى غير ذلك. أما بقية الاستعمالات مثل أمة ومثل إمام وأيضا وإنهما لبإمام مبين وأم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، كلها بمعنى القصد. هل هذا واضح؟ نعم. وهكذا أيضا في السنة، نعم، ولفظ الخير، نعم، ها لفظ الخير يعني يستعمل بمعنى المال ويستعمل بمعنى الجاه أو الفخر عموما، نعم. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. هو الصحيح أنه من تكلم بما يعلم من ذلك شرعا فلا حرج عليه، هذا لا إشكال. ثم كان الشيخ يريد يقرر القاعدة التي ذكرها الآن اللي هو الباب الرابع هذا أو الطريق الرابع اللي هو طريق اللغة، أنه أيضا من تكلم بما يعلمه لغة فهو أيضا لا حرج عليه ولو وقع في الخطأ، لأنه الآن اجتهد فبحث في لغة القرآن ما وجد، بحث في لغة السنة ما وجد، بحث مثلا في لغة الصحابة ما وجد، فوجد في لغة العرب، فأيضا لا بأس عليه حتى وإن وقع في شيء من الخطأ. وهذا يعني هو الاجتهاد الذي نقول إنه مأذون به أو مسموح به. أمشي من خلال. طيب تفضل. هذا الكلام ذكرناه لكم في أول الدرس، أنه يحرم الكلام في تفسير القرآن بمجرد الرأي، بمجرد الرأي، لكن الرأي ليس هو الاجتهاد، الاجتهاد لابد له من أداة، أما الرأي الذي يقال هكذا فلا، أما الاجتهاد فيكون أداة، تبحث عن أقوال الصحابة، تبحث عن أقوال التابعين، تبحث عن لغة القرآن، عن لغة السنة، هذا اجتهاد، تبحث عن آيات أخرى تفسر هذه الآية، تبحث عن حديث أو مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم تفسر هذه الآية، هذا لا شك أنه اجتهاد ويدخله الخطأ. نعم يدخله الخطأ، جميل، لكنك معذور في ذلك الخطأ لأنك اجتهدت ومعك أداة، ومعك أداة. أما أن تقول أنا اجتهدت وأنت ما معك أداة، فهذا نقول رأي، والقول في القرآن بمجرد الرأي لا يجوز. نعم. أحسن الله. وقال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعريف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. طيب، هذه مسألة مهمة، ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام وقدوة في هذا. فابن عباس اختصر علينا الطريق كثيرا وقال: التفسير أربع أنواع، أربع أنواع، أو خلونا نقول إن تعاملنا مع القرآن لا يخرج عن هذه الأنواع الأربع. ففي شيء في القرآن معروف من كلام العرب، ما يحتاج الإنسان أنه والله يفسر له هذا. فأنا مثلا لما أقول لك الحمد لله أو أقول لك رب العالمين، هذا مفهوم من كلام العرب، مفهوم ما معنى الحمد، مفهوم ما معنى الربوبية، أليس كذلك؟ مفهوم ما معنى العالمين. فهذا لا يحتاج إلى أنك تقول لي والله والله أبحث عن آية تفسر لي ما معنى الحمد، أو أبحث عن حديث يفسر لي ما معنى الحمد، أو أبحث عن قول للعلماء يفسر لي ما معنى الحمد. إنما يذكر في معنى الحمد أو في معنى الربوبية هي تفصيلات، أنه بما يكون الحمد، أو كيف يكون الحمد، أو ما الفرق بين الحمد والثناء مثلا. فأنت أصبحت الآن تبحث عن دقائق، لكن معنى اللفظ العام واضح ظاهر، قل هو الله أحد، واضح ظاهر، لا يحتاج هذا إلى تفسير. فهذا يعرف بمجرد اللغة، أي إنسان يفهم اللغة العربية يفهم هذه الألفاظ ولا يحتاج أن تفسر له. هذا نوع أو قسم. وعلى هذا سنجد أن كثيرا من القرآن واضح بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ مثل لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، كلام مفهوم عربي واضح، لا يحتاج إلى تفصيل، لا يحتاج إلى تفصيل. طيب، قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، وذلك لماذا؟ لظهوره. مثل إن الله عز وجل حرم الخبائث، وإن الله عز وجل أباح الطيبات، فهذا الآن أصبح قاعدة مضطردة، ما يعذر أحد بجهله، أو أن الله عز وجل واحد، أو أنه لا يطاع إلا الله عز وجل ولا يعبد إلا الله، فهذه أمور ظاهرة ما يعذر أحد بجهلها. ما يقول والله لا والله أنا ما أعرف تفسير القرآن فإذا أنا لا أستطيع الوصول إلى هذا، لا، هذه أمور ظاهرة والأدلة عليها متواردة وكثيرة ومتنوعة، لكن كيف دل الدليل على هذا؟ هذا ربما أنه يحتاج، وربما أنه يكون من القسم الأول مما يعرف بلغة العرب فلا يحتاج إلى اجتهاد، وربما أنه يحتاج إلى اجتهاد لمعرفة كيف دل عليه أو ما علاقته به، فيكون من القسم الثالث. قال القسم الثالث: وتفسير معليش، وتفسير يعلمه العلماء، يعني أنه يحتاج إلى اجتهاد، يعني أنه يحتاج إلى اجتهاد، سواء بجمع تلك النصوص أو بالبحث عن لغتها أو بالبحث عن أسلوبها أو بالبحث عن تفصيلها وبيانها أو تخريجها أو الجمع بين تلك النصوص وتخريجها أو غير ذلك. فهذا الذي يحتاج إلى اجتهاد، هذا هو الذي يعلمه العلماء، هذا هو الذي يعلمه العلماء. والغالب أن الذي يعلمه العلماء هو إيش؟ وجه الدلالة، هو وجه الدلالة، وليس مجرد المعرفة أو الفهم الأولي، وليس مجرد المعرفة أو الفهم الأولي. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا جواب عليكم، ما هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله؟ حقائق الأشياء والمغيبات، حقائق الأشياء والمغيبات، فهذا تفسير لا يعلمه إلا الله، كما أخذنا وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، اللي تحبون نأخذ الفسحة وبعدين نرجع. طيب، لعله يكون أنشط لكم، وإن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. طبعا هنا وردني سؤالين أجيب عنهما ما دام وصل. ما السنة عند رؤية هلال رمضان؟ أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره، وإن دعا هلال خير وبركة ونحو ذلك من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فالإشكال في ذلك. هل أصول التفسير يختلف عن علوم القرآن؟ لا، لا يختلف عن علوم القرآن، وإنما هو واحد من علوم القرآن أو جزء من علوم القرآن. ما أبرز الفروق؟ هناك فرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن. علوم القرآن منها أشياء لا تتعلق بالتفسير، مثل مثلا رسم القرآن أو عد الآية مثلا، أو يعني الإمالة أو غيرها من الأشياء التي إنما تتعلق بالنطق بالقرآن أو تتعلق بكتابة القرآن وليس لها علاقة في التفسير. أما أصول التفسير فهي المسائل التي تؤخذ عند جمع أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والترجيح بينها والعلاقة بين هذه الأشياء وقواعد ذلك. هل المطلوب الفهم الدقيق لما عرض أم مجمل ما فهم ومعرفة مدى ما يحمله التفسير؟ ما فهمت هذا السؤال. هل المطلوب الفهم الدقيق لما عرض أم ها؟ والله شوفوا، علوم القرآن لا يمكن أن تفهمها من أول مرة تدرسها، تحتاج يعني تدرس فيها كتاب مختصر ثم كتاب أوسع ثم كتاب أوسع. فهذا الكتاب يعني الذي معنا يعتبر من المختصرات حقيقة، لكن كثير من هذه المسائل لو أردنا نتحدث عنها دورة كاملة نحتاج نأخذ فيها وقت طويل، لأننا نحتاج إلى تمثيلات وتطبيقات. يعني مثلا بما يكون تفسير القرآن بالقرآن؟ له أوجه، وله أوجه يعني نكاد نقول أجمع العلماء عليها، وله أوجه اختلف العلماء فيها هل هي معتبرة أو ليست معتبرة، وهكذا في تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن أيضا باللغة. فهذه أمور لها تفصيلات كثيرة. معنى التدبر في كلمة حتى يفهمها العوام، قد أقول ما فهمته فهم صحيح، طبقه بقدر ما تستطيع. نعم صحيح، هذا هو المقصود، أن الإنسان يطبق القرآن ويعمل به بقدر ما فهم. جميل. وهو إذا أخذ خلونا نقول الفهم الأول سيأتيه الفهم الثاني والثالث والرابع حتى تصبح إن شاء الله تعالى فهم هذه الكلمة عنده أقوى وأقدر. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.